إذن ليس عاجزا عن أن يعيده مرة أخرى. فهذا مدعاة إلى أن تنتبه إلى أمرك. ثم توعد الله الغافلين فقال ثم إليه ترجعون، يعني بعدما تبعثون في الآخرة إلى أين تذهبون؟ إلى الأصنام واللات والعزة والمنات أو السيد فلان أو الولي فلان أو نحوهم من معبودات أهل الشرك؟ لا، ترجعون إلى الله فقط لا إلى غيره. فالله تبارك وتعالى هو الذي إليه المرجع والمآل، وهو الذي يحاسب كلا بعمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدرك ما هي؟ نار حامية. إذن المرجع هو إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان الأمر هكذا فانتبهوا واعملوا لأجل أن تنجحوا عند من ترجعون إليه، ولا تكونوا بضاعتكم مجاة، وإنما تكونوا ثقيلة وثمينة وثمينة. فالله تبارك وتعالى أوجدكم في هذه الدنيا لتعمروها بالأعمال الصالحة، فلا يلومن أحد إلا نفسه. من يعمل سوءا يجزى به، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذه الحياة هي مزرعة الآخرة، وهي عبارة عن مستودعات. كل يوم عبارة عن مستودع تودع فيه الأعمال، ثم إذا انتهى هذا اليوم أغلق ولا يفتح إلا في يوم القيامة. ويقول الحمد لله الذي أراحني من الدنيا وأهلها. فالإنسان ينظر نفسه ماذا أودع في هذا اليوم من أجل أن يفتح ويحفظ له في مستودعاته عندما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن مشغول به يغني عن انتباه الناس الثانيين والآخرين، لا أم ولا أب ولا زوجة ولا أخ ولا أخ ولا غيره. يقول جل وعلا ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يعني يعرف المجرمون أنهم قد خسروا في هذه الدنيا، يلعبون ويخبطون ويضربون ويعتدون ويشركون ويكفرون ويقتلون ويؤذون، لكن إذا قامت الساعة عرفوا النتيجة. وما الفائدة حينئذ؟ يبلسون، ينهانون، يصابون بالإحباط، يصابون بالخيبة، يصابون بالحيرة، يلتفتون عن يمين وشمال لا يجدون، لا يجدون الآلهة التي كانوا يعبدونها لتنتصر لهم، ولا يجدون الأصحاب والأصدقاء والجنود والأعوان والقبيلة والعصبة، لا يجدون أحدا منهم ينتصر لهم. فيبلسون، يبلس المجرمون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ييأس المجرمون، ويقول مجاهد يتضح المجرمون، وفي رواية يكتئب المجرمون، لأنه ليس في أيديهم حيلة وليس عندهم قدرة على التصرف. انكشفت كل الأمور. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك ما لا تستطيع أن تراوغ أو أن تلف أو تدور أو تأتي بواسطة أو تدور أو تغش أو تحتال أو تكذب، كل هذا لا فائدة منه. الأمور مكشوفة واضحة في اليوم الفلاني، الساعة الفلانية، في المكان الفلاني، هذا عمله، تنكره، ترفض من شيء، لا تستطيع. الذين كنت تشرك بهم وتدعوهم من دون الله أو تتخذهم وسطاء وشفعاء لك، أين هم؟ لا تجد. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، وكانوا بشركائهم كافرين. هذه الآية نص في واقع هؤلاء المشركين عندما تنكشف سجلات، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، أي لم يكن لهم من الذين كانوا يعبدونهم من الأصنام أو من الأموات الذين يذهبون للسيد فلان والولي فلان ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله تعالى يقول ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. إذن ما هو رد الذين يدعون من الأموات أو الأصنام وكانوا بشركائهم كافرين، أي أن المعبودين يقولون للعابدين عملكم هذا لا نقره ونكفر به لأنه فعل غير صحيح، فعبادتكم لنا كانت في غير محلها ونحن نكفر بها لأنها خلاف ما خلق الخلق لأجله، وهو أن تكون العبادة لله جل وعلا. فالمعبودون يردون على العابدين بالرفض وكف عبادتهم ولا ينتصرون لهم بشيء، ولا يجدون عندهم بغيتهم التي كانوا يتعلقون بها في الدنيا. وهذا تنبيه يجب أن يحمله كل إنسان منكم، ممن يعرف في بلاده، ممن يذهبون للأضرحة ويدعون أصحابها ويعتقدون فيهم الشفاعة أو أنهم يجلبون الخير أو يدفعون الضر، فعليكم أن تنبهوهم وتحذروهم، وأن العبادة يجب أن تكون لله تبارك وتعالى دون سواه. فالله تعالى فتح أبوابه للسائلين ولم يحتج الأمر إلى أن تذهب إلى غيره ليتوسط لك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل ادعوا السيد فلان أو الولي فلان ثم يتوسط لكم وأنا أستجب بعد ذلك. فالله تعالى جعل الباب بينك وبينه مفتوحا، ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون لا نحمل هم الإجابة وإنما نحمل هم الدعاء، أي أن الإنسان يقصر في حسن الدعاء والمناجاة لله، وإلا فإن الله تعالى قد وعد بالإجابة وهو لا يخلف الميعاد. فإذا تخلف الأمر بالنسبة لك في إجابة الدعاء ففتش نفسك وطريقتك التي تعبدت بها لله، فالعيب والخلل فيك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هاتان الآيتان وغيرها كثير في كلام الله جل وعلا كلها تنبيه للناس على أنهم يلجأوا إلى الله من دون وسائل، وأبواب ربنا جل وعلا مفتوحة، وهو قريب سميع عليم مجيب. فلا تحمل هم الإجابة، وإنما فتش نفسك وراجع حساباتك مع ربك، هل أنت تأدبت في دعائك وعملت ما هو المطلوب منك في الدعاء، أم أنك تحتال وتدعو وأنت غافل، أو تدعو وأنت لست موقنا بالإجابة وإنما تريد أن تجرب وتختبر هل يصير أو لا يصير. كما أنه من المطلوب من الإنسان أن يلح في دعائه لربه جل وعلا، وهو يحب الملحين بخلاف المخلوقين، فإنك إذا كررت عليه الإلحاح غضب ونهرك وطردك. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، أي يتفرق الناس. يوم تقوم الساعة ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في عليين وفريق في سافلين. والذين في عليين في درجات ومنازل، والذين في أسفل الأسفلين في دركات بعضها أنزل من بعض. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون. نسأل الله الكريم الذين آمنوا بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وعملوا الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وصلة رحم وبر وإحسان وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وسائر أنواع القربات، في روضة يحضرون، في روضة رياض الجنة التي تشتمل على ما لذ وطاب، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا طرأ على خاطر أحد من الناس، لا يستطيع الإنسان أن يصفه. وإن كانت جاءت الأسماء في القرآن مما يوافق ما هو في الدنيا، لكنه في الاسم والحقيقة مختلفة، هي أعلى وأعظم مما يتصوره الإنسان. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون. متى؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. متى؟ بهذه. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. كلمة يحضرون فيها في روضة يحضرون، أي أنه يعتنى بهم كامل العناية ويكرمون وينعمون بجميع أنواع النعيم، فهم في روضة يتلذذون فيها اللذة المعنوية والحسية، الحسية بالأطعمة والشهوات، والمعنوية بالتكريم والاحتفاء. تتلقاهم الملائكة ترحب بهم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يطاف عليهم بسحاف من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحق. فأهل الإيمان والتقى يبتعدون، ومن تلك الساعة ساعة الحساب يفترق هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. الذين كفروا كذبوا الرسل، كذبوا بوحدانية الله، كذبوا بالبعث، كذبوا بالقرآن، فهؤلاء كذبوا ما جاءهم من البينات الواضحة من الآيات المعجزة ومن الدلائل والقرآن المشتمل على الوعد والوعيد والأحكام والعظات والقصص، كذبوا بها وقالوا أساطير الأولين اكتفى بها فيتملى عليه. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، هذا أمله عليه فلان الأعجمي، أو أنه قال له فلان الشاعر فكلام هذا الشعر، أو أنه هو يتعاطى الكهانة. وأخيرا قالوا لا مجنون، يأتيهم بهذا الكلام العظيم ويطلب المجنون. من المجنون الحقيقي الذي لا يفهم؟ هؤلاء في العذاب محضرون، ومعنى محضرون أي أنه يحيط بهم من كل جانب، من تحتهم ومن فوقهم، عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم، يغشاهم العذاب، سراديلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق، تبكيتا وإهانة. نعم يواجهونهم من العذاب الحسي أيضا يواجهون الإهانة والحقارة. لماذا؟ لأن الحجج قامت أمامهم ورفضوها. الله تعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب، وهؤلاء الرسل بيّنوا للناس ما نزل إليهم، فهؤلاء رفضوا، ورفضهم بذلك تمرد واعتداء وتجبر وطغيان، فهؤلاء مآلهم في العذاب محضرون. الله تبارك وتعالى يذكر هذه الآيات وهي تتكرر بمعان متعددة، يبين فيها أن وعد الإنسان بالثواب في الآخرة أو بالعذاب يجعله يفرمل في تمادي في هذه الدنيا ويحسب حسابا للمستقبل. أي إنسان من الناس الآن عنده أرصدة في البنك ويحرص على أن ينميها وأن تتكاثر لأجل أن تكون السنة القادمة أكثر من هذه السنة، هذا هو واقع الناس، وكل إنسان حريص على تنمية ماله لأجل أن يزيد ولو بنسبة 10% 20% 15%، لكنهم يغفلون عن التنمية الحقيقية، وهي استغلال هذه الأيام والساعات التي يعيشها الإنسان لأجل أن تكون مغنم وبأرباح خيالية لا يدور في ذهنك. إذا كانت الحسنة تضاعف 10 مرات كحد أدنى، الحد الأدنى لمضاعفة الأعمال الصالحة 10 مرات، والله يضاعف إلى 700 ويضاعف أكثر من ذلك، إلا الصوم فإنه لا حد له. وقال جل وعلا من ذا الذي يقلب الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، هذا خبر الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد. إذن هذه بضاعة وسلعة مضمون الربح فيها، ليس بالضعف أو بالضعفين أو بالثلاثة، بل أعظم من هذا. فتاجر مع الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالإنسان يعرض بضاعته ويشتري مما عند الله من الخير. الإنسان إذا تصدق ولو بشق تمرة فإن الله تعالى ينميها ويكثرها ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تصل مثل الجبل العظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني حبة فرد 700، والله يضاعف لمن يشاء أكثر من 700. إذن فالمطلوب من الإنسان العاقل أن يعرف هذه الحياة الدنيا ولماذا وجدت، لماذا وجدت أنت يا عبد الله في هذه الدنيا؟ وجدت لأجل أن تعمرها بعبادتك لله، فافهم العبادة وطبقها، اعرف العبادة ونفذها. ماذا يريد ربك منك لما خلقك بهذا الشكل؟ إنه يريد منك أن تكون عبدا عابدا، لا أن تكون متمردا ومتنكرا لنعم المنعم جل وعلا. فالواجب على الإنسان أن يضع في حسبانه المستقبل، وأن يخطط للمستقبل كيف يصل إلى النقطة التي يريد الوصول إليها في الآخرة. اعمل خطة من الآن وارسم لك مسار تسير إليه في صلاتك، في زكاتك، في صيامك، في سائر عباداتك، في علاقاتك مع الناس، في الحقوق والواجبات التي عليك ولك. ضعها في حسبانك وضع لك هدفا معينا تريده. هل تريد الفردوس او تريد التي دونها او تريد الادنى من الجنة او كل واحد عندك في الجنة او في النار، او لا تفكر في هذا الموضوع نهائيا. يجب على الانسان ان يخطط للوصول للهدف الذي هو متجه اليه. فكل انسان له هدف، وليس هدف الانسان المؤمن هو جمع المال او ان يبقى في هذه الدنيا مرفهة، فانها دار الغرور ومتاعها متاع غرور. وانما الانسان يتعامل معها على انها وسيلة لعونه على عبادة الله، فيعف نفسه ويعف من حوله ويعمل لأجل أن لا يكون على غيره، ولأجل أن ينفع غيره. فالإنسان الذي يزرع، والإنسان الذي يصنع، والإنسان الذي يبيع ويشتري، إذا نوى كل منهم بعمله نفع الآخرين محتسبا بذلك أجره عند الله، فهو مثاب على هذا العمل، ويحصل على ثواب الدنيا ومتعها ولذاتها وخيراتها، لكنها ليست هي الهدف. الهدف هو الحياة الأخرى الطويلة التي ليست محددة بثمانين سنة أو مئة سنة أو خمسين أو عشرين، وإنما هي إلى الأبد التي فيها الخلود. المسألة الثانية هي مسألة التنبيه على الشرك. الآن نحن في عصر التقنية والتقدم العلمي والاستفادة من وسائل الاتصال ووسائل الإعلام، وسهل على الناس الاختراعات وتنوعت أحوال الاتصال بينهم. هذا العصر الذي نحن نعيشه نلاحظ أن الترهات والأباطيل لا تزال موجودة وتخيم على كثير من المفكرين الذين يصنعون او الذين يتكلمون عن الفكر ونحو ذلك. فهم في جانب التوحيد صفر، ليس عندهم شيء. تجدها المفكر والعبقري لكنه يعتقد ان هذا الحجر ينفع او ان هذا الميت يضر او ان هذا يجلب له نفع او غير، وينسى الله. هذا دليل على ضعف عقول البشر، وأن الإنسان مهما أوتي من ملكات وقدرات فهو ضعيف. وخلق الإنسان ضعيفا، فالمنة لمن هداه الله وفتح عليه بأن يتبصر في حاله ومآله ويعمل لمستقبل زاهر يعيش فيه سعيدا. هذا هو الرجل الذكي، او هذا هو الانسان الثقي، او هذا هو الانسان الذي يحسن كيف يتعامل مع الموجودات. اما اذا اغلق الانسان ذهنه عن هذه الامور وصار همه هو متع الدنيا فانه كالحمار، همه هو ان يشبع، بل الحمار احسن منه، لانه يسبح الله ويذكر الله ولكن لا تفقهون في الصحة، ولا يعتدي على غيره. ولهذا لما شبه الله تعالى الكفار في الأنعام أضرب عن ذلك وقال بل هم أضل، لهم قلوب لا يفقهون بها، وأعين لا يبصرون بها، وآذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ليسوا كالأنعام، أضل من الأنعام. فينبغي على المسلم أن يتنبه وينبه من لا يزالون في عصرنا هذا يتعلقون بالخرافات والخزعبلات التي يروج لها أصحاب الأهداف الشريرة والمقاصد الخبيثة، الذين يريدون لأمة الإسلام أن لا تدخل الجنة وأن تبقى على السرحات والأباطيل والخرافات، فلا يفوز بثوابي الدنيا ولا يسلم من عقوبة الدارين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.